السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل بتوفيق الله جل وعلا، وقد مر معنا ما مر من كلام الأئمة وما لخص من شرح الشيخ زيد المدخلي رحمه الله على الأصل الأول، ونأتي في هذا المجلس المبارك بإذن الله جل وعلا على الأصل الثاني. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. لما كان صلاح الناس لا يستقيم إلا على اجتماعهم على المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ما يجتمعون عليه، تجتمع عليه قلوبهم من توحيد الله جل وعلا والإيمان به، ومن أقوالهم وأفعالهم بامتثال أمره وشرعه واجتناب نهيه جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله هذا الاجتماع الثاني الذي لابد للعباد أن يجتمع عليه، وهو الاجتماع في الدين وعدم التفرق، الاجتماع في دين الله جل وعلا وعلى أمر الله سبحانه وتعالى وعدم التفرق. قال الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، قال: لماذا جاء بهذا الأصل الثاني عقب الأول؟ لماذا جاء بهذا الأصل الثاني عقب الأول؟ قال: أقول كأنه رحمه الله لاحظ واستنبط أن الشرك وانتشار الشرك في الغالب إنما يقع عند حدوث التشاحن والتفرق والاختلاف بين أهل الإسلام، فيجد الشيطان في هذا الاختلاف والتفرق والتشرذم سبيلا لإنفاذ باطله ودعوته الباطلة. هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يرتب هذا الأصل الثاني بعد الأصل الأول. التدليل على هذا الأصل، وكما سيأتي في باقي الأصول كما مر معنا، أنها مستمدة، هذه الأصول مستمدة من كتاب الله جل وعلا ومن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذا حق نطق به كتاب الله عز وجل، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله، وهو الدين المتين الذي جاء به كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين الأولين والآخرين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونهى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن التفرق والاختلاف في الدين، لأنه سبيل المشركين وطريق المبتدعين. هذا في بيان هذا الأصل وهذا التدليل عليه بين واضح من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نهى فيها في كثير من المواطن عن الافتراق، وأن كان هذا الافتراق واقعا قادرا لكنه مذموم شرعا. ومما قاله الشيخ محمد أمان رحمه الله قال: ثم فسر هذا الاحتصام، الأمر بالاحتصام والاجتماع، يعني جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة النهي، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. ثم فسر هذا الاحتصام في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا بقوله ولا تفرقوا، فالجملة الثانية تفسير للجملة الأولى، أي لا تفرقوا في الدين ولا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. قال رحمه الله الشيخ محمد أمان: هل هناك أمر أوضح وأصرح من هذا الأمر؟ وهل هناك نهي أصرح من هذا النهي عن التفرق؟ ومع ذلك كثر الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة وانتماءات مختلفة. قال الشيخ زيد رحمه الله: قال فالاجتماع على الحق المبين طريق السلف الصالحين أصحاب الفهم الصحيح لنصوص كتاب الله العظيم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والافتراق طريق أهل البدع الضالين المضلين، فإنهم هم الذين يأتون بالفرقة بسبب انحرافهم عن الصراط المستقيم بلا ريب أو مين. ثم هل هو هذا الأمر الذي أمر الله به عباده، هل هو أمر عام أو هو خاص؟ قال رحمه الله: ولقد أمر الله الأمة جمعاء أن تسلك طريقا واحدا هو الصراط المستقيم، وأن تحذر السبل المعوجة، كما في قوله الحق: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما هو حال الناس حيال هذا الأمر؟ الأمر واضح بالأمر والنهي بما جاء في كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر بالاجتماع والنواهي والزواجر عن الافتراق، لكن هل أذعن الناس وهل استجابوا وهل استقاموا على الهدي؟ قال: فأما أهل الكتاب والسنة والفهم الصحيح فإنهم أخذوا هذه الوصية الإلهية في قلوبهم وفي ألسنتهم وتفاعلوا معها بجوارحهم، فلم يعدلوا عن الخط القويم الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى ونيل رضاه. هذا دأب سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، أنهم يستجيبون ويسلمون ويسابقون إلى كل خير جاء في كتاب الله وبيانه من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل البدع ما هو دأبهم؟ قال: فإنهم انحرفوا عن الخط المستقيم إلى الخطوط التي عن يمينه وعن شماله، كما روى جابر بن عبد الله وقال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أخذ في الخط الأوسط نجا وسعد، ومن عدل عن الخط الأوسط وسلك الخطوط المنحرفة فقد وقع في الهلاك الدنيوي والبرزخي والأخروي، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ابن بطة في ابنته الكبرى: قال خرجوا عن اجتماع إلى شتات. هذا النقل عن الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: خرجوا أي أهل البدع عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرغ، وعن أنس إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضاء، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة. عصمنا الله وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. وأيضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فرتب صلى الله عليه وآله وسلم المؤاخاة على العبادة، لأن العبادة هي الأصل، والمؤاخاة فرع منها ونوع من أنواع التعبد لله جل وعلا، لا عصبية الحزب ولا الفكر ولا الدم ولا القبيلة ولا غيرها. قال: وكونوا عباد الله، على قدر تحقيق هذه العبادة على قدر ذاك التآخي. قال: ولقد بين رحمه الله المؤلف رحمه الله هنا أن الله عز وجل نهى عن التفرق والاختلاف، وبالدرجة الأولى نهى عن التفرق في العقيدة، ونهى عن التفرق في منهج الجهاد والدعوة، ونهى عن التفرق في فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين أن التفرق في الدين من صفات أهل البدع المكفرة أو أهل البدع المفسقة، إذ إن كل بدعة في الدين فهي شر، وقد سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضلالة. وقد ذم الله عز وجل التفرق وأهله ذما بليغا في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فحذرنا الله تبارك وتعالى لئلا نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا من التفرق والاختلاف والتنافر والفرقة، رحمة بنا ولطفا بحالنا، وإعذارا واضحا وحجة ساطعة، لئلا يأتي أحد يوم القيامة فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولا سمعنا مبلغا لأمر الله العلي الكبير وأمر رسوله البشير النذير عليه الصلاة والسلام. ثم ساق رحمه الله في هذا الأمر من النصوص الدالة عليه إلى أن قال: فالافتراغ في أصول الدين بل في الدين كله مذموم، وليس من صفة أهل الإيمان واليقين، ولكنه من صفات المنحرفين والمبتدعين. فإذا كان هذه هي صفات أهل البدع والانحراف في زرع المشاقة والشقاق ومحبة هذه المخاصمة والمناقرة عن الحق ومتاركة أهله، فالعجب كل العجب ممن يسعى في تسويغ هذه الأحزاب في التحزب في الدين، ينشئون أحزابا ويسارعون إلى تسويغ قوانين تسن هذه الأحزاب وتشرح هذه الأحزاب. والله نهانا عن التحزب، ونهانا عن التفرق، وأمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة في نصوص كثيرة. فالعجب من هذا الأمر الذي ترونه هذه الأيام: فرقة تلو فرقة، وحزب تلو حزب، كل يرفع رايته وينعق بما يراه من دين الله، أو ما يراه من عصبية، أو يراه من عقيدة أو فكر أو تشبه بالكفار أو غير ذلك من الشعارات التي فرغت الناس وجعلتهم أحزابا وفرقا. كذلك مما يدخل في هذا الأمر إلى جانب ما نراه من هذا السعي إلى إنشاء الأحزاب وتقرير الأحزاب مخالفة صريحة لهذا الأصل ولهذا الأمر بالاجتماع ولهذا النهي عن الافتراق، فكان الأصل إن كان صحيحا سويا أن يقول العباد جميعا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لكن ركبوا الأهواء وركبوا الآراء واعتمدوا على مثقفين على قولهم وأذكياء، واعتمدوا على أصحاب أهواء وأهواء مردية أهلكتهم وأردتهم إلى هذه الأحوال وإلى هذه الانقسامات وإلى هذه الأحزاب. كذلك من هذا الأمر تقرير وإقرار الأحزاب والجماعات سواء بإنشائها أو بتسويغها أو بتسويغ الاختلاف المذموم، حتى وصل الأمر إلى أنهم يستشهدون أحياناً بالموضوعات والضعاف ويتركون الصحاح والصراح من كتاب الله جل وعلا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد أحياناً من يقول اختلاف أمتي رحمة. تفضل. فحمل بعضهم إلى أن يندفع بالهوى والعصبية المقيتة إلى أن يترك النصوص الواضحة البينة في الأمر بالاجتماع والنواهي الزاجرة الناهية عن الافتراق، فيلجأ إلى الكذب على الله جل وعلا، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتسويغ الاختلاف المذموم، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم أصبحوا ينشرون أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل منها الموضوع ومنها الباطل ومنها المنكر ومنها الذي لا أصل له، تعصباً لأهوائهم وآرائهم وأفكارهم. وكان الواجب عليهم أن يمتثلوا لأمر الله جل وعلا وأن يستجيبوا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يمتثلوا هذا الهدي قولاً وعملاً وعقداً، لا أن يتحايلوا عليه باللفلفة والدوران وزرع الشبه والتشتيت وتلبيس الحق بالباطل. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله قال: والجماعات السياسية عندما توجد وتنشأ إنما تعنى بإيجاد من يبايع ووجود من ينافس في الحكم القائم، إلى أن قال رحمه الله قال: وإن الجماعات الكثيرة الموجودة في الساحة الآن من هذا القبيل، وإن ادعت أنها جماعات للدعوة إلى الإسلام كان عليهم قبل أن ينشغلوا بهذه الدعوات أن يشغلوا أنفسهم بالتسليم لأمر رب العالمين والاستجابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحملوا أنفسهم ويدعوا أنفسهم إلى الاستجابة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنهم يوافقونها في الاسم ويخالفونها في الهدي وفي الرسم ويدعون إلى التحزب وإلى الافتراء وإلى إنشاء الجماعات والفرق بحجة الدعوة إلى الإسلام، وهم أول من يخالف هذه الدعوة إلى الإسلام والتي نهت عن هذا الافتراق وعن هذا الاختلاف وعن هذا الشتات، إلى أن قال المصنف رحمه الله قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب، يكررها المصنف تعجبا واستغرابا واندهاشا من أحوال هؤلاء المبطلين الذين لا يخشون الله جل وعلا من هذه الفرق ومن هذا الكذب ومن هذا الادعاء ومن هذا الزعم، وينسبون هذا إلى أن هذا مراد الله جل وعلا، وأن هذا التحزب من دين الله جل وعلا، وأن هذا مما أمر الله به، وأن هذا هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي جاهد من أجله، وهذا الذي دعا إليه، وهذا الذي بلغه الأمم جميعا، كأنهم لا يرجون لقاء الله جل وعلا ولا يخشونه، يفترون بهذه الكذب بهذا الكذب وهذه البدع وهذه المحدثات. فنسأل الله السلام. قال: ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، في الأمر والنهي، في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، ومدح أهل الاجتماع والثناء عليهم، وذم أهل الافتراق وذم ما كان سببا في الافتراق أو في الشحناء أو في البغضاء أو غير ذلك، نصوص كثيرة. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وهذه من طوام الطوام. الافتراق طامة، وما ظنت أن هذا الافتراق والدعوة إليه والتحزب فيه أنها من العلم وأنها من الفقه في دين الله جل وعلا، هذه طامة أخرى فوق تلك الطامة الكبرى. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، وهذه فاقرة الفواقر كما يقال، أن يغلب الحق فيصير باطلا، وأن يظن بالجاهل فيصير عالما، وأن يصير العالم فيظن به أنه جاهل وأنه داعي، قلاب الموازين. فنسأل الله العفو والعافية. كل هذا يذكره المصنف وكأنه بين ظهرين، لأنه يتكلم على أصول جامعة. الدعوات الآن كثيرة إلى أحداث الفرق وإلى إنشاء الأحزاب وإلى تسويغها، بل صار الأمر كما ذكر من الغرابة، صار بالنهي عن الكلام فيها وفي أسباب إحداثها وفي مؤسسيها وفي التحذير منها تسويغا لانتشارها، حملة شعواء تشن من أهل البدع والضلالات على أئمة الجرح والتعديل الذين ببيانهم وبتوضيحهم وبتحذيرهم تقل هذه الفتن ويقل سالكوها ويحذروها، صارت الشناعة عليهم تسويغاً وإمراراً لذلك الأمر، حتى أكثر هذا الخلاف وأكثر هذا التحزب. أنت إذا تكلمت قيل لك لا هذا لا يصح وهذا لا يستقيم وهذا جرح وهذا هذا الكلام، تسكت، فيحصل هذا الاختلاف ويقر ويدعى إليه بلسان الحال والمقال. فهذه أيضاً طامة أخرى، هذه الحملة الشعواء التي نشهدها اليوم على علماء الأمة وعلماء الجرح والتعديل الذين حذروا من هذه الفتن وحذروا من الأصول الهدامة والعقائد الباطلة وهذه التحزبات التي تنسب إلى الله جل وعلا أفهاما وأقوالا وتنسب إليه نصوصا، لم تأتي لا على صحة ولا تأتي على لصحة إراد ولا صحة فهم، فكأنهم لا يبالون بأحد. ثم صار الأمر بعد ذلك إلى أن جعلوا أن هذا العلم، مثل هذا العلم هو علم ردود أو علم الجرح والتعديل، مذموما مطعون فيه. لماذا؟ لأجل أن يمر هذا الباطل وأن تمر تلك الأهواء من غير حسيب ولا رقيب ولا تحذير ولا بيان لباطلها ولا تحذير الناس من يسلكونها ويمشون فيها، فيقر هذا الأمر وينتشر، تنتشر هذه الأحزاب وتنتشر تلك الأفكار، والحزب الواحد يتولد منه أحزاب، والفكر الواحد يتولد منه أفكار، وهكذا، وكأن الله جل وعلا أمر بالتفرغ ونهى عن الاجتماع، قلاب هذه الموازين. فصار الجاهل عالما والعالم جاهلا، وصارت البدعة سنة والسنة بدعة، فنسأل الله السلامة والتوفيق. فهذا يبينه هذا الأصل العظيم، أن هذه الأمور التي يحتال فيها أهل الباطل، تأمل ما دائما أهل الباطل يحتالون بفهم آيات مخالفة أو بإحداث أحاديث محدثة وباطلة موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أحيانا يدعونك إلى أن تدعو إلى السكوت عن باطلهم، تدعو للسكوت عن باطلهم، وألا تسلك مسلك العلماء في البيان وفي العلم والدعوة من غير محاباة، ولا تخشى في الله جل وعلا لومة لائم. فإذا سكت أنت عن هذا الباطل، وسكت ذاك عن ذاك المبطل، فمتى يظهر الحق؟ ومتى ينصر دين الله جل وعلا؟ يلبسون هذه القواعد التي تحدث كل يوم، وهذه البدعة التي ينشرونها بين الناس، حتى صار من صار من ينسب إلى الحق أحياناً يصدق ما يقولون من الترهات والأباطيل، فيسكت على باطلهم ويظن أن المسألة فيها خلاف، وأن الخلاف في هذه الأصول مستساق، وأنه يسكت على هذا الآمر أو الناهي لأنه مجتهد، وغير ذلك من الحيل التي مر بعضها على مسامعكم، ولا تخفى عليكم بارك الله فيكم، إنما هذا من باب التذكير. فالسكوت على هذا الأمر، على هذا التحزب أو الدعوات إلى الحزبية، أو السكوت على أحوال هذا التحزب وأحوال أصحابه وصفاته، كل ذلك يدخل في تسويق هذا الباطل وتسويق هذا المنكر. نعم، أنت لم تؤسس تلك البدعة لكنك لم تنكرها، أنت لم تفعل تلك البدعة ولكنك لم تحاربها، أنت نعم لم تثني عليهم ولكنك لم تنكر عليهم. فتأمل يا عبد الله، هم يحتالون في هذا الأمر ويحابون ويدعون من يستمع إليهم ويلغي لهم سمعه، أو ينظر إليهم ببصره في كتبهم أو مقالاتهم، هذه الشبه الخطافة التي ينشرونها لكي يستسيغ هذا الأمر، يسكت بعضنا عن بعض ونتعاون ويتعاون بعضنا على بعض، والذي اختلفنا فيه يعذر بعضنا فيه بعض، كما يسمونها القاعدة الذهبية، ولا تعدو حتى كونها نحاسية أو شيطانية. نعم، قال الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله في ختام هذا الأصل، قال: ثم يأتي أحدهم فيقول: اختلافنا في غيرنا لا يوجب اختلافا بيننا. تأملوا كيف ربط هذه القاعدة المحدثة بذلك بتلك المخالفة لذلك الأصل. تأملوا في أفهام العلماء بارك الله فيهم، ما هي سطور طويت، والمحدثات التي تحدث الآن من الدعاة والمبطلين ليس لها علاقة بمخالفة هذه الأصول، لا، هي بسبب مخالفة تلك الأصول، وأنهم استهجنوها واعتمدوا على عقولهم وآرائهم وازدروا أهل العلم الذين يدعون إلى تلك الأصول. فينعق هذا القائل فيقول: اختلافنا في غيرنا لا يوجب اختلافنا اختلافا بيننا. قال: ما هذا الفت في عضد شباب السنة؟ ولماذا هذه التقريرات التي غابت عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذه القرون المتطاولة، ثم تفطنت أنت لها؟ إشارة إلى ماذا؟ أنك رأس من رؤوس الجهال الذين استدركوا على منهاج النبوة واستدركوا على منهج السلف الصالح هذا الاستدراك الذي هو من وحي الشيطان الذي أوحاه إلى قائله. فالحذر، كل الحذر من أسباب الاختلاف قولا وعملا واعتقادا، والحرص كل الحرص على أسباب الاجتماع قولا وعملا واعتقادا. ولما كان هذا الأمر يحصل فيه الخلاف، وأن هذا الاجتماع دائما ما تنابزه الفرق بالطعن في ولاة الأمر الذين هم الأمراء والعلماء، ألحق الأصل الثالث فجعله بالأمراء سمعا وطاعة، وبالتمييز العلماء عن الأدعياء. فتأملوا لهذا الربط بين تلك الأصول رعاكم الله. فاحذروا في هذا الأمر إلى أن نجتمع على جميع أسباب الاجتماع الشرعية، اجتماع الحق، ما هو اجتماع بعصبية واجتماع على باطل، اجتماع على منكر، لا، إنما الاجتماع الحق كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. قال: واذكروا نعمة الله عليكم، لأنها كثيرا ما تغفل. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأضاف التأليف إليه سبحانه وتعالى، لا إلى عقولنا ولا إلى أحوالنا ولا إلى عصبيتنا ولا إلى قبائلنا ولا بل إلى دين الله جل وعلا كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا التآخي إنما يكون على قدر العبادة والتعبد لله جل وعلا. وفقني الله وإياكم جميعا إلى الاجتماع على دينه والتأسي بهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونبذ كل أسباب الفرقة والاختلاف، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.